عمل إلهك أفراد استكبر جميع البلاغات بساكن المواطنين وبإدارة مسجد وأسقياد تلزمهم بأن يصلوا في غرفة العمليات على مجموعتين ولا يصلوا مع الجماعة في المسجد الإدارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.